الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان محظورات الإحرام، أي الأمور التي يحظر المحرم من فعلها ويمنع ويمتنع من إتيانها لكونه ممنوعا عنها حال إحرامه. فهذا فصل عقده لبيان ذلك، وضمنه رحمه الله تعالى أمورا بين أنها مباحة للمحرم ولا تضره أو لا يضره فعلها حال إحرامه. ومحظورات الإحرام ساقها رحمه الله تعالى وذكر أدلة كل منها، كل في موضعه، وهي تسعة محظورات، اجتناب الشعر بعدم أخذ شيء منه، وعدم تقليم الأظافر، وألا يمس طيبا، وألا يلبس مخيطا، وألا يغطي رأسه، وألا يقتل شيئا من الصيد، وكذلك الجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء. وسيأتي تفصيل كل ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. بدأ أولا بعدم أخذ شيء من الشعر. قال: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو أظفاره أو يتطيب. نعم، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، سواء شعر الرأس أو عموم البدن، وكذلك لا يأخذ شيئا من أظفاره. فهذان محظوران، المحظور الأول أن لا يأخذ شيئا من الشعر، من شعر البدن، لا من شعر الإبط ولا من شعر العانة ولا من شعر الشارب ولا من شعر الرأس ولا من أي موضع من البدن، بل نص العلماء رحمه الله تعالى أن لا يتعمد أن يحك جسمه حكا شديدا بحيث يحصل بذلك تساقط الشعر، فإذا احتاج إلى حك جسمه يكون ذلك برفق، فإن سقط شيء من الشعر لا عن تقصد وتعمد فلا حرج في ذلك. وأحيانا يكون في الجسم بعض الشعر الميت الذي مجرد ما يلامس الإنسان ملامسة يسيرة جدا يسقط، فلا حرج على الحاج في ذلك، لكن لا يتعمد أن يسقط أو أن يأخذ شيئا من شعره، لا يتعمد أن يأخذ شيئا من شعره. وبعض الحاج في هذا الموضع يسأل عن إذا حك أنفه أو أذنه أو مثلا ذقنه وسقطت أثناء ذلك شعرة أو شعرتين لكونها ميتة بمجرد الملامسة اليسيرة سقطت، هل يؤثر ذلك؟ الجواب أن ذلك لا يؤثر عليه، لكن أن يتعمد الأخذ بالقص أو الحلق أو النتف أو أن يحك جسمه حكا شديدا يؤثر على الشعر السليم بالسقوط، فهذا الذي ينهى عنه المحرم. إذن المحظور الأول ألا يأخذ شيئا من شعره، والمحظور الثاني ألا يقلم أظفاره، قال أو أظفاره، ألا يقلم أظفاره، فلا يقص شيئا من أظفاره، أظفار يده أو أظفار قدمه، فهذا مما يحظر عليه حال إحرامه. لكن لو كان الظفر، ظفر الإنسان منكسرا وأصبح متعلقا بجزء يسير ووجوده أذى وهو منكسر ومتعلق، فهذا مثله لا يضر، مثل هذا لا يضر، لكن لا يتعمد الإنسان أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئا من أظفاره حال إحرامه. قال أو يتطيب، أي مما ينهى عنه المحرم أن يمس شيئا من الطيب، أن يمس شيئا من الطيب، لا يضع شيئا من الطيب لا على البدن ولا أيضا على ملابس الإحرام، فهذا كله مما ينهى عنه المحرم. وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن الصابون، صابون اليد الذي قد يكون في بعضه رائحة طيبة، قد يكون في بعضه رائحة طيبة، فسئل عن استخدامه لتنظيف اليد بعد الطعام أو نحو ذلك، فأجاب رحمه الله تعالى بأن ذلك مما لا بأس به، أجاب أن ذلك مما لا بأس به ولا يسمى أو لا يدخل في باب مس الطيب ولا يعد تطيبا، وإن تركه يقول الشيخ احتياطا، إن تركه احتياطا فهو أولى، لكن لا حرج في استخدامه لذلك. ويوجد بعض الصوابين التي تنظف البدن وليس لها رائحة، وهي الأولى بأن تكون مع المحرم وأن يستخدمها. قال ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، وبين معنى على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه، فلا يلبس المحرم مخيطا، لا يلبس مخيطا سواء كان المخيط على جملة بدنه مثل القميص أو على بعض بدنه مثل الفنيلة أو السروال، فهذا مما ينهى عنه المحرم، مما ينهى عنه المحرم أن يلبس مخيطا سواء كان على جملة البدن كاملا كالقميص أو على بعض البدن كالسراويل والفنايل ونحو ذلك. قال ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوارب. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، وهو حديث مخرج في الصحيحين. قال رحمه الله كالفنيلة والسراويل والخفين. والخف هو ما يلبس في القدم ويصنع غالبا من الجلد، ويسمى الآن يسمى بالجزمة التي موضع لبسها القدم، وفي الغالب هي أسفل الكعبين، الغالب في الجزم الخفاف أنها أسفل الكعبين. قال والخفين والجوربين، هذا كله مما يمنع المحرم من لبسه إذا كان مغطيا لكعبيه، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. مر معنا في الحديث المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، بحيث لا يكون الكعبان مغطيين، فيقطع الخف إذا كان مغطيا للكعبين، أما إذا كان ليس مغطيا للكعبين فلا حرج في لبسه. يقول إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقطع، أمر بالقطع، وهذا الحديث حديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع، ليس فيه قوله وليقطعهما من أسفل وليقطعهما، ليس فيه ذكر للقطع. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر، ولهذا يقول الشيخ وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، فهو منسوخ. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، ومعنى منسوخ أي رفع حكمه بالحديث الذي جاء بعده ناسخا له رافعا لحكمه. وعليه فإن حديث ابن عباس هو حديث متأخر على حديث ابن عمر، يعد ناسخا له لأنه جاء متأخرا وذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمام الجموع ولم يذكر لهم قطعا، ولم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم قطعا للخفين. قال وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة، أي كما جاء في حديث ابن عمر الذي هو القطع، لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة أي التي في عرفات من لم يسمع جوابه في المدينة للسائل الذي سأله ماذا يلبس المحرم. قال: وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم ذلك في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع. فإذا الأمر بقطعهما الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات، قال: ولو كان ذلك واجبا لبينه والله أعلم. خلاصة القول أن المحرم الأصل أن يلبس النعلين، فإن لم يجد نعلين ولم يكن معه إلا خفين وهما تغطيان الكعبين فيلبسهما، ولا يلزمه أن يقطع الخفين لأن حديث القطع حديث منسوخ. قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعب لكونها من جنس النعلين، وهذا هو الأغلب في الجزم الآن، الأغلب في الجزم وأيضا ما يسمى بالكنادر الكندرة، الأغلب فيها أن أسفل الكعبين، فهذه لبسها لا حرج فيه. كثير من الحجاج يظن أنه لا بد أن يلبس النعل، لكن الجزمة التي هي لا تغطي الكعب وإنما هي أسفل الكعب لبسها لا حرج لكونها يقول من جنس النعلين، من جنس النعلين. أما إذا كانت الجزمة تغطي الكعبين، إذا كانت الجزمة تغطي الكعبين فلا يلبسها إلا إذا لم يجد نعلين، لا يلبسها إلا إذا لم يجد نعلين، ولا يلزمه أن يقطعهما لأن حديث القطع حديث منسوخ كما سبق بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويجوز له عقد الإزار، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ربط الإزار، والإزار عرفنا أنه ما يلف على جزء البدن الأسفل، ما يلف على جزء البدن الأسفل، فعقد الإزار لا حرج فيه سواء عقده بحبل أو عقده بما يعرف الآن بالحزام أو الكمر، وسواء كان في الكمر خياطة أو ليس فيه خياطة لا حرج. وكثير من الأحزمة التي تباع يكون خيط جوانبها، هذه الخياطة ليست مؤثرة، لأن عرفنا قريبا أن الخياطة المؤثرة هي الخياطة التي تكون على جملة البدن أو على بعض البدن مثل الثياب أو الفنائل أو السراويل أو نحو ذلك. لكن مثلا لو كان هناك إحرام انقطع من النصف، انقطع من النصف ووصلت طرفه بطرفه الآخر بخياطة خيطة حتى أصبح ملتصقا، هل هذا يعد مخيطا منهيا عن لبسه مع أن الخياطة من وسطه تصل طرفيه المنقطعين؟ هذه ليست خياطة، لأن الخياطة المقصودة في كلام الفقهاء لا يلبس المخيط، أي لا يلبس من المخيط الذي هو على هيئة على جملة البدن كالقميص أو على بعض البدن كالفنيلة والسروال ونحو ذلك. لكن الإحرام نفسه لو أنه جزء منه انقطع فخطه وصلته، وصلت القطع الذي فيه، هذا لا يعد مخيطا، بل هو إحرام يصح، إزار يصح أن يلبس، ورداء يصح أن يلبس ولا يؤثر، لا تؤثر هذه الخياطة التي فيه. فكذلكم الحزام ومحفظة النقود والحذاء الذي في القدم وساعة اليد ونحو ذلك إذا كان فيها خياطة، كل ذلكم لا حرج على المحرم في لبسه. وكثير من الحجاج يلزم نفسه بعانة ومشقة ليست مطلوبة منه، يعني بعضهم يترك حذاءه الذي اعتاد عليه وارتاحت قدمه له لكونه في خياطة، ثم يشتري حذاء من النايلون ويكون متعبا للقدم، مؤذيا لها، مؤلما لها، فيتصبر ويتحمل ويظن أن ذلك جزء من إحرامه المطلوب منه. والصحيح أن الحذاء لا، الحذاء سواء كان فيه خياطة أو ليس فيه خياطة، من الجلد أو من غيره، لا حرج في لبسه. كذلك الحذاء الذي في في في في خلفه مشد يشد القدم على الحذاء أيضا لا حرج في لبسه، كل ذلكم لا حرج، حتى لو كان فيه خياطة كل ذلكم لا حرج على الحاج في لبسه. قال: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل، ويجوز للمحرم أن يغتسل إذا احتاج للغسل للنظافة، أو أن يكون مثلا احتلم، فهذا الغسل غسل واجب ولا يؤثر على إحرامه. ولو أحب أن يغتسل للنظافة أيضا لا حرج عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة وقبل أن يدخلها اغتسل صلوات الله وسلامه عليه، اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك، قال: برفق وسهولة، برفق وسهولة. أما أن يحك الإنسان يعني شعر يده أو رأسه حكا شديدا يعلم أنه يؤدي إلى التساقط للشعر، فهذا يجتنبه المحرم. قال: برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، إن سقط شيء من شعر رأسه بسبب ذلك لا حرج عليه. يعني بعض الحجاج بل جلهم تجده مثلا يحك أذنه ثم يرى في أصبعه شعرة واحدة، أو مثلا يحك رأسه فتلتصق بيده شعرة واحدة يتألم ويتأثر ويذهب إلى بعض أهل العلم ويقول: يا شيخ والله واحدة فقط، واحدة شعرة ما زادت عليها، هل علي شيء؟ هذا من حرصه، مع أنه هدان الله وإياه يحلق لحيته طوال العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، ومر معنا أحاديثه الصحيحة الصريحة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيا من تطيع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فيما يتعلق بالشعر، أطعه طوال عمرك، الذي أمرك هنا هو الذي أمرك هناك، والذي أنت تطيعه هنا. وعندما سقطت شعرة واحدة ذهبت إلى أهل العلم تسأل هل يؤثر هل يضر، هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه الذي أمرك بإعفاء اللحية وأوجب عليك ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وطاعته واجبة في الحج وفي غير الحج. رزقنا الله جميعا اتباعه على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل. قال نعم. قال: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها. وضح ذلك، قال: كالبرقع والنقاب، كالبرقع والنقاب، أو ليدها كالقفازين، أو ليدها كالقفازين. المرأة تلبس المخيط، الثياب والسراويل، وتلبس ذلك، ولكن هنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي المرأة عن لبس النقاب والقفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما لبس الشراب، لبس المرأة للشراب حال إحرامها لا يؤثر ولا يضر، وإنما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة النقاب. والنقاب هو غطاء للوجه يكون فيه ثقب على قدر إحدى العينين أو كلتا العينين لكي ترى المرأة طريقها، وعادة تحتاجه إذا ضعف أو البصر أو كانت كبيرة، فتحتاج إلى أن تضع نقبا أو نقبين على حد إحدى العينين أو إحداهما أو كلا العينين حتى تبصر طريقها. فهذا النقاب تنهى عنه المرأة المحرمة، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والقفازان هما الدسوس التي تلبسها المرأة في يدها سترا ليدها، والمرأة وجهها ويدها عورة، فيجب عليها تغطيتها عند الرجال الأجانب. وإذا قيل إنها لا تلبس القفازين، ليس معنى ذلك أن تكون يدها بارزة للرجال، بل تدخل يدها داخل العباءة أو الجلباب إذا كانت قريبة من الرجال أو بحضرة الرجال، تدخل اليد داخل جلبابها مثل الآن المحرم لا يجوز له أن يلبس الشراب، لا يجوز له أن يلبس الشراب، لكنه إذا غطى قدميه بلحاف أو بطانية أو بإحرام حينما ينام لا يضره ذلك. فالشاهد أن المرأة لا يجوز لها حال الإحرام أن تلبس النقاب، ولا يجوز لها كذلك أن تلبس القفازين. الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قلنا في اليدين تجعلهما داخل الجلباب، وفيما يتعلق بالوجه فتفعل كما سيأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر حال أزواج النبي ونساء المؤمنين في الإحرام، وسيأتي حديثها بذلك قريبا عند المصنف رحمه الله. قال والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليد أو على قدر اليدين. قال ويباح لها أي للمرأة من المخيط ما سوى ذلك، يباح لها من المخيط ما سوى ذلك، قال كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. فالمرأة تلبس القميص، تلبس السراويل، تلبس الشراب في القدمين، الخفاف ولو كانت تغطي الكعبين، كل ذلك في حق المرأة لا حرج في شيء منه. قال وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. يعني بعض النساء تظن أنه حال الإحرام لا يجوز أن يلمس الخمار الوجه، لا يجوز أن يلبس الخمار الوجه، فبعض النساء تلبس عصابة، تلف عصابة على رأسها بحيث إذا أنزلت الخمار فالعصابة البارزة على جبهتها أو على رأسها تمنع من ملامسة الخمار للوجه. وبعض النساء تلبس هذا الحديث الآن الذي وجد في هذا الزمان وهو ما يسمى بالبرنيطة، يعني يكون لها مقدمة. أذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد سئل عن لبس البرنيطة، يعني ما حكم لبس الرجل للبرنيطة، فقال الشيخ رحمه الله ما هي البرنيطة، قال ما هي البرنيطة، وكان يعرفها الشيخ، فبدأ الناس كل يريد أن يصف البرنيطة، قال تقصدون الطاقية التي لها رف، تقصدون الطاقية التي لها رف، يعني أمامها رف، الرف هو الذي توضع عليه الأشياء. فبعض النساء تلبس هذه فتكون ممتدة أمامها ثم تنزل الخمار فلا يكون ملامسا لوجهها، هذا كله لا حاجة إليه، وهذا من التكلف الذي لم يأتي دليل على أمر المرأة أو إلزامها به. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، يقول بلا عصابة أي ولا أي شيء آخر يبعد الخمار ولا حرج لولا لامس الخمار وجه المرأة. قال الدليل على ذلك، قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. قالت فإذا حاذونا، يعني الركبان جاءوا بمحاذاتنا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذه أم المؤمنين عائشة تصف حالها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثل ذلك. فيستفاد من هذا أن المرأة مثل إذا كانت في الباص، المرأة إذا كانت مثلا في الباص، وبعض الباصات تكون مثلا يجعلون مؤخرة الباص مثلا للنساء والمقدمة للرجال، فإذا كشفت وجهها طوال الطريق لا يراها أحد فتكشف وجهها، أو مثلا كانت في الخيمة أو في حجرتها أو مكان بين النساء أو في مصلى الحريم، في كل ذلك تكشف الوجه. لكن إذا كانت في المطاف أو في الطريق أو بمقربة من رجال أجانب عنها، فإن الواجب عليها أن تغطي وجهها، ولا حرج عليها لو أن إحرامها لامس لو أن نعم خمارها لامس وجهها. قال ثم أورد حديث عائشة وحديث أم سلمة بمعناه، قال كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، لا بأس أن تغطي، عرفنا أن المرأة لا تلبس القفازين، لكن لا بأس إذا كان عند رجال أجانب أن تغطي يديها بثوبها أو بجلبابها أو بمثلا شيء معها، هذا كله لا حرج على المرأة في فعله. قال ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. قرأت هذا؟ لا ما قرأت. نعم؟ لا ما قرأت. قرأته؟ لا. ها؟ ما قرأت. طيب. أقرأ شيء. من وين أنت وصلت؟ ويحرم على المرأة. اقرأ. قال رحمه الله تعالى ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزون كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. نعم، ثم بين هنا رحمه الله أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها لأن الوجه والكفين عورة. قال إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لا يبدين زينتهن. قال ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فذكر هنا رحمه الله دليلين على وجوب تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد بسطها أهل العلم رحمهم الله تعالى في مؤلفات أفردت لذلك أو لبيان ذلك. ونبه رحمه الله أن ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار، جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها، فلا أصل له في الشرع، فلا أصل له في الشرع فيما نعلم. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه، فدل ذلكم على أن هذا العمل ليس من الأعمال المشروعة فلا تفعله المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها. قال ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها. هذا لا حرج فيه، يعني بعض الحاج يظن أن الإحرام الذي يلبسه لا يجوز له أن يخلعه، أو لا يجوز له أن يغسله، أو لا يجوز له أن يبدله بإحرام آخر. فبين الشيخ رحمه الله هنا في هذه المسألة أنه يجوز للمحرم من الرجل أو من النساء غسل ثيابه، مثل اندلق عليه ما يعني وسخا أو عصيرا أو نحو ذلك، فيبدله بإحرام بلباس آخر أو يغسله ويلبسه، كل ذلكم لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. في المسألة الأولى جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سألته امرأة قالت أغسل ثيابي وأنا محرمة، يعني إذا كانت اتسخت أو أصيبت ببعض القدر أو كذا، قالت لو أغسل ثيابي وأنا محرمة، قال إن الله لا يصنع بدرنك شيء، يعني بوسخك شيء، اغسلي. فالشاهد أن لباس الإحرام بالنسبة للمرأة أو الرجل إذا اتسخ أو احتاج أن يغسله أو احتاج أن يبدله بآخر لا حرج عليه في ذلك. قال ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لا يجوز له لبس شيء مسه، لا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس. والزعفران والورس نوع من كل منهما نوع من الطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يستعمله. قال ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والورس بسكون الراء نبت أصفر يصبغ به في الغالب. والحديث نصه لا تلبس من الثياب شيء مسه الزعفران أو الورس، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال. وهذه الأشياء جمعت في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي طاهرا نقيا من الذنوب. وهذا فيه أن الحج يهدم ما كان قبله ويجب ما كان قبله. إذا كان الحج مبرورا فإنه يهدم ما كان قبله. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي طاهرا نقيا من الذنوب والآثام. ومن بر الحج ومما يكون به الحج مبرورا التوبة النصوح، التوبة النصوح من الذنوب والخطايا. ومن شرط التوبة الندم على فعل الذنوب والعزم على عدم العودة إليها. ولننتبه لهذا حتى يفوز العبد بهذا الموعود العظيم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. من شرط ذلكم الندم على ما سبق، والندم توبة، وأن يعزم ألا يعود. لكن لو أن مثلا إنسانا فترة الحج أقلع عن المعاصي التي هي فسق، أقلع عنها فترة الحج، لكنه في داخله وفي قرارة نفسه عازم أنه إذا انتهى الحج يعود إليها، عازم أنه إذا انتهى فترة الحج أن يعود إليها وأن يعود إلى ممارستها. هو بذلكم لم يدخل أو لم تتحقق فيه التوبة النصوح، لأن التوبة النصوح لا بد فيها من عزم القلب على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي، على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي. قال: والرفث يطلق على الجماع. قال الله: فلا رفث. قال: الرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، فهذا كله يقال له رفث. والمحرم منهي عن الجماع ومقدماته، منهي عن الجماع ومقدماته، وهذا كما مر إجمالا وسيأتي عند الشيخ رحمه الله من محظورات الإحرام: الجماع ومقدماته. ويطلق الرفث أيضا على الفحش من القول والفعل، فيحذر من الفحش في أقواله أو في أفعاله ويتجنب ذلك كله رعاية لحجه ومحافظة على طاعته وعبادته لربه سبحانه وتعالى. قال: والفسوق المعاصي. والفسوق المعاصي، والفسوق المراد به جميع المعاصي، الفسوق المراد به جميع المعاصي. ولهذا فرصة ثمينة للحاج أن يكرر الآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق، ويكرر الحديث الشريف في الصحيحين: من حج ولم يرفث ولم يفسق، ويحاول أن يداوي نفسه وأن يستقبل حجه بخير استقبال وبخير حال، ويجاهد نفسه على أن يحقق هذا الوصف، أن يحقق هذا الوصف: لا فسق، والله نهى عن ذلك في الآية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فينبغي على الحاج أن يجعل حجه فرصة له للبعد عن الفسوق، البعد عن الفسوق والرجوع إلى بلاده بخير حال، فتكون هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة أنه جاء من بلاده وبهذه الهيئة الخاشعة المتواضعة لله سبحانه وتعالى، وطاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة، وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى متنقلا بين المشاعر المباركة. وهناك تقال العثرة وتغفر الزلة ويكون العتق من النار، وكم لله من العتق من النار في تلك الأيام المباركة واللحظات الثمينة، فيحرص أن يكون من هؤلاء وأن يرجع إلى بلاده بحياة كريمة وصفحة جديدة، تائب من الذنوب والخطايا ومقبل على الله سبحانه وتعالى، حتى تكون خاتمة حياته خاتمة مسك وخاتمة خير والأعمال بالخواتيم. وكما جاء في الخبر: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذه كارثة، لكن الآن فرصة، فرصة ثمينة للحاج يتوب إلى الله ويندم ويكون الحج مربيا له ومهذبا لأخلاقه وسلوكه وتعاملاته. وهذه الآية تكون معك باستمرار في حجك: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، كلما مالت النفس إلى شيء من ذلك ذكرها وقمعها وخرعها بالآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ويذكر نفسه أيضا باستمرار بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. وكثير من الحجاج يوفق في هذا، أيما توفيق، تجد أحيانا يصادف في شدة الزحام و بعض المواقف الصعبة التي تستثير بعض الناس، فتجد يريد أن يندفع للمخاصمة واللجج والمجادلة، فرأسا تأتي الآية في ذهنه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فتجده بدل المخاصمة يقول: استغفر الله واتوب إليه، ويأخذ طريقا آخر، وإذا هو بخير وسالم ومعافى. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحج، كلما النفس اندفعت، وتعرفون الحج فيه زحام وفيها أعداد كبيرة من الناس وفيه أمور أحيانا لا يجدها الإنسان مرضية له في مسكنه، في مثلا مركبه، في فتعالج الأمور بالهدوء بالهوينة بالكلمة الطيبة، يبتعد الإنسان عن اللجج وعن الخصومات وعن الأصوات العالية وعن المشاحنات، هذه كلها يبتعد عنها، ويكون الحج هادئ وبالحسنى والكلمة الطيبة والمعاملة الرفيقة. حتى من يخطئ عليك تعامله برفق، وتعالج الخطأ الذي بدر منه بهدوء. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الآية: كم نحن بحاجة فعلا إلى أن تكون حاضرة في أذهاننا، حتى يكون بها مداوات لنفوسنا وكبح أيضا لجماح النفس أو رعونة النفس أو تعدياتها. قال: والجدال المخاصمة في الباطل. الجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، وهذا تحديد دقيق للجدال المنهي عنه. قال: الجدال المخاصمة في الباطل. تجد بعض الناس يعني في مسائل أو في قضايا أو في أمور معينة لا علم عنده أصلا ولا فهم ولا دراية، لكن يخاصم ويجادل ويرفع صوته، فهذا باطل، هذا جدال بالباطل، يعني بدون حجة ولا برهان وبدون علم. وكذلك الجدال الذي لا فائدة فيه، يعني يتجادل بعض الناس الساعة والساعتين ثم تجد أن الجدال لا طائلة فيه وليس من ورائه أي ثمرة، فهذا كله يدخل تحت النهي، كله يدخل تحت النهي. وأيضا الأصوات العالية حتى لو كانت المسائل المبحوثة مسائل صحيحة، ما يكون هناك خصومة وأصوات عالية ولجج وشحناء ورفع أصوات، وإنما تكون الأمور تعالج بالرفق وبالهدوء. قال: فأما الجدال بالتي هي أحسن، الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل، فلا بأس به، بل هو مأمور به، بل هو مأمور به. لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا الذي يقول عنه الشيخ رحمه الله مأمور به، أي في حق من عنده علم، ليس كل أحد، في حق من عنده علم وبصيرة وفهم، فقابل شخصا لا يفهم أو شخصا يجهل وواقع في أمر خطأ أو في مخالفة أو في فعل أمر يضر بالحج أو يضر بالديانة عموما، فالواجب أن يناصحه أو أن يدعوه بالحكمة والكلمة الطيبة، وإن احتاج إلى أن يجادل بالحسنى، يا أخي الكريم هذا يخالف قول الله تعالى كذا، والنص الفلاني يدل على كذا، والواجب علينا أن نتقي الله، وهذا الذي ذكرته الآن ليس فيه أي حجة. مثل هذا الجدال بالحسنى وبالرفق لدلالة هذا المخطئ إلى الحق ولإزالة شبهة علقت في ذهنه ويكون ذلك بالعلم والفهم، هذا لا حرج فيه. قال فأما الجدال بالتي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة أو نحو ذلك وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. قال ويحرم، هذا أيضا محظورات الإحرام، تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس يعني المحرم الذكر لا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق، الملاصق مثل الطاقية ومثل العمامة والغترة ونحو ذلك، هذه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بها، فإن ذلكم من محظورات الإحرام. وهكذا وجهه أيضا لا يجوز له أن يغطي الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، ومعنى لا تخمروا رأسه ووجهه أي لا تغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحديث متفق عليه. وقد سئل الشيخ رحمه الله عن الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله، وأيضا يضعها كثير من الحجاج من أجل الروائح ونحو ذلك، ويضعها على الفم والأنف، هل هي في حكم تغطيته للوجه، هل هي في حكم تغطيته للوجه؟ فقال نعم، قال نعم، ولا ينبغي ولا يجوز هذا لأنه غطى حوالي نصف الوجه، هذا كان جواب الشيخ. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الموطأ قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ومعنى لا يخمره أي لا يغطيه. قال وأما استظلاله بسقف السيارة، أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، يعني لا بأس أن يستظل في ظل السيارة أو في سقف تحت سقف السيارة، أو مثلا شمسية يحملها في يده يستظل بها، أو في الخيمة أو تحت شجرة، كل ذلك لا حرج، لكن الذي ينهى عن أن يغطي شعره رأسه بملاصق، والدليل على جواز أن يستظل بسقف سيارة أو شمسية أو نحو ذلك قال ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، ظلل عليه بثوب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. فهذا يدل على جواز استعمال المحرم للشمسية أو استدلاله في الخيمة أو في تحت سقف السيارة أو نحو ذلك، وإنما الذي ينهى عنه هو تغطية الرأس بملاصق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولا يخطب رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. قال: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه. هذا من محظورات الإحرام. وكذلكم عقد النكاح، لا يجوز للمحرم عقد النكاح ولا الجماع ولا خطبة النساء ولا مباشرتهن بشهوة. قال: والدليل حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح موليته، بنته أو أخته أو نحو ذلك، ولا يخطب. فكل ذلك مما ينهى عنه المحرم. وإن لبس المحرم مخيطا، أو غطى رأسه أو تطيب، ومر معنا أن كل ذلك من محظورات الإحرام، ناسيا أو جاهلا، ماذا عليه؟ ناسيا أو جاهلا، قال الشيخ فلا فدية عليه. إذا كان يجهل الحكم أو كان ناسيا، مثل نسي أنه محرم وغطى رأسه، فهذا لا حرج عليه. ومن باب أولى إذا كان نائما، يعني بعض الحاج يعني يسأل عن هذه، يكون نائم وفي أثناء الإحرام على عادته سحب الإحرام وغطى به الرأس، واستيقظ وإذا به مغطيا لرأسه بإحرام، هذا لا حرج عليه في ذلك، إن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. قال: وأزال ذلك متى ذكر أو علم. متى ذكر أي الناسي، ومتى علم أي الجاهل. متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. يعني لو أنه حلق شيئا من شعره أو قص شاربه أو قلم أظفاره ونسي أنه منهي عن ذلك أو كان جاهلا بذلك فلا حرج عليه في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلف من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. قال رحمه الله: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره، يعني مثل أن يجد الصيد داخل الحرم فينفره إلى أن يخرجه خارج الحرم ثم يصطاده هناك، فيحرم صيده ويحرم تنفيره من مكانه حتى لو لم يكن لغرض صيده ليس له أن يفعل ذلك. قال ويحرم قطع شجر الحرم ونباته سواء للمحرم أو غير المحرم، قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي معرف، متفق عليه، والمنشد هو المعرف والخلى هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته، والحديث عن هذا في لقاء الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. إذا احتاج الحاج لتغطية رأسه في مزدلفة من شدة البرد ماذا عليه؟ إذا احتاج الحاج أن يغطي رأسه في المزدلفة لشدة البرد لا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه أن يفدي فدية الأذى ولا يبقى متحملا الهواء البارد مما يعني قد يسبب له مرضا أو اعتلالا في صحته، بل يغطي رأسه ولا حرج عليه في ذلك، ويفدي فدية أذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة: أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، مثله مثل الصحابي الذي كان اشتد عليه أذى رأسه بسبب القمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، مع أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى، مخيرا بين أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما جاء أيضا في الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه تسمى فدية الأذى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: قدمنا من الجزائر ولم ندري وجهتنا أتكون إلى المدينة أم إلى مكة، ولما وصلنا إلى الميقات نوينا العمرة واشترطنا إن حبسنا حابس، ونيتنا في ذلك أي إذا ذهبنا إلى المدينة فإننا نتحلل، فهل هذا جائز؟ الذي يظهر أن هذا العمل غير صحيح، لأن هذا لا يعتبر حابس ولا يعتبر صدا أو مانعا من الذهاب إلى المسجد الحرام، وإنما تحويل للطريق، فالصحيح أنه يبقى على إحرامه ويأتي إلى المدينة بإحرامه ويبقى محرما إلى أن يذهب إلى مكة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج المتمتع أن يزور جدة لقضاء بعض الحاجيات بعد عمرته وقبل حجه؟ نعم، إذا احتاج إلى ذلك أو أصبح له حاجة إلى ذلك لا حرج عليه في هذا، وما دام سفره إلى جدة فهو داخل المواقيت، يرجع إلى مكة، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه في مكة وفي سكنه يلبس إحرامه ويلبي بالحج. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: أوصاني صديقي أن أعتمر على أبيه المتوفى، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ النيابة في الحج أو العمرة جائزة، فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وقبلت منه ذلك فلك أن تعتمر عن هذا الذي طلب منك أن تعتمر عنه. نعم. تقول هذا السائل: هل لنا أن نغتسل في الفندق ونلبس الإحرام ثم بعد ذلك نتوجه إلى ذي الحليفة وننوي الإحرام من هناك؟ لكم ذلك، الأمر في هذا واسع في ما يتعلق بالاغتسال ولبس الإحرام، سواء كان ذلك في الفندق أو السكن أو أخر إلى الميقات، الأمر في ذلك واسع. نعم. تتكرر الأسئلة كثير عن الحزام، الحزام تكلمت عنه أنه لا حرج في لبسه، أيضا محفظة النقود التي تكون مشدودة مع الحزام، ولو كان في الحزام خياطة لا يؤثر ولا حرج في استعماله، أيضا الحذاء الذي في القدم إذا كان في خياطة، أيضا ساعة اليد إذا كان فيها خياطة، هذا كله لا يؤثر. ومر معنا أن المخيط الذي ينهى عنه المحرم ما كان على جملة البدن كالقميص أو على بعض البدن كالفنيلة والسروال. نعم. وهذا يسأل عن حكم سقوط شعر اللحية من جراء تهذيبها بالمشط. مر معنا أن الحاج حال إحرامه يتجنب تعمد إسقاط الشعر، شعر الرأس أو شعر اللحية، يتجنب تعمد ذلك، فإذا كان حكه يؤدي إلى ذلك أو أيضا تهذيبه يؤدي إلى ذلك فيجتنب إسقاط شعر رأسه أو شعر لحيته. نعم. يقول هذا السائل: أحسن الله ليكم، لا يتيسر لنا المبيت بمنى، فهل نستطيع أن نبيت في العزيزية؟ المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فلتحرص على الاتيان بهذا الواجب عملا بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا ازدحمت منى ولم تجد مكانا لتبيت فيه فتبيت في أقرب مكان من منى، أقرب مكان منى، بحيث تكون اجتهدت فعلا أن تبيت بمنى، فلم يتيسر لك فلا حرج أن تبيت بأقرب مكان من منى، سواء إلى جهة مكة أو جهة المزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تفعل؟ المرأة حيضها لا يعوقها عن المضي في حجها والاستمرار فيه، وتقوم مثل عموم الحاج بأداء أعمال الحج من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء ومناجات ورمي للجمار وتقصير أو أخذ من الشعر قدر الأنملة، كل ذلك تفعله، لكن طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان حجها تؤخره إلى أن تطهر، فتبقى إلى أن تطهر ثم تأتي بطواف الإفاضة ويتم بذلك حجها، لأن من شرط الطواف الطهارة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: تركت علي شيئا من الدين في بلدي وأنا متعهد برده بعد عودتي إن شاء الله، وأوصيت عائلتي بذلك، لكني أجد في نفسي حرج، فهل هذا يؤثر على حجي؟ ارفع الحرج من اليوم، ارفع الحرج من اليوم، اتصل بأهلك وقل سلموا الدين لصاحبه ويرتفع الحرج. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: من لا يستطيع أن يذبح الهدي فعليه بصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، متى تبدأ هذه الأيام وهل تصام متصلة أم يجوز قطعها؟ هذه 3 أيام تصام إذا دخل في الحج، مثل في اليوم 5 و6 و7، ولا يلزم أن تكون متصلة، لو صام يوم وأفطر يوما لا حرج في ذلك، وكذلك 7 التي في البلد لا يلزم أن تكون متصلة، المهم أن يصوم 7 أيام سواء كانت متصلة